السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن مفهوم أن الذي لا يريد الله عز وجل به الخير فإنه يصرف عن مجالس العلماء وعن مجالس العلم. كذلك أيضا ورد في الأثر أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وقال كذلك عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. كذلك أيضا ورد في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: الناس ثلاثة. قسم علي رضي الله عنه الناس إلى ثلاثة أقسام: عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة. هذا هو القسم الأول، عالم رباني. والقسم الثاني: متعلم على سبيل نجاة. والقسم الثالث: نعوذ بالله أن نكون من أهله. قال: وهمج رعاع لا يعبأ الله بهم شيئا لم يستضيء بنور العلم. وهمج رعاع لا يعبأ الله بهم شيئا، لا يهتم الله عز وجل بهم، لأنهم لم يستضيئوا بنور العلم المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وتأمل أخي الكريم أن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لم يطلب من ربه سبحانه أن يزيده من شيء إلا من العلم فقط. لم يطلب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه أن يزيده في المال، أن يزيده في أمر من أمور الدنيا، وإنما طلب منه زيادة في شيء واحد فقط وهو العلم. وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما.